وأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هداية التوجيه والإرشاد. فأعقب هذا الباب بعد باب الشفاعة ليبين أن الهداية لها أنواع، منها هداية خاصة به سبحانه وتعالى، وهداية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على منواله. بعد ذلك بين الإمام في الباب الذي بعده باب الغلو. فالغلو هو مجاوزة الحد في أي شيء، زاد الأمر عن حده أصبح غلوا. أراد الإمام بذكر هذا الباب بما فيه من الآيات أو الأحاديث أو الأقوال أن يبين أن أول سبب كان من أسباب الشرك في هذه الأرض هو الغلو. لذلك أراد أن يحذر بالغلو سواء في الصالحين أو في الأنبياء. وإذا قلنا في الصالحين فيدخل فيهم الأنبياء من باب أولى. ثم بعد ذلك سيبين رحمه الله عز وجل أو بين في كتابه أن في الأبواب التي بعد ذلك أن من الناس من وقع في الشرك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم اتخذوا قبور الرجال الصالحين، يعني الغلو في الصالحين، ثم بعد ذلك النتيجة أنهم عبدوا من دون الله عز وجل كما سوف يأتي في الباب الذي بعده. ثم بعد ذلك يعظم صاحب القبر ويتخذ من دون الله عز وجل كالإله أو ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا كله كما ذكرنا قبل ذلك شرك. ولكن تقسيم الإمام لهذه الأبواب تقسيم جيد، وكما ذكرنا قبل ذلك أننا لا نترك أي شيء إلا ونأخذ منه الفائدة. فوضع الإمام هذه الأبواب بهذا الترتيب لابد أن يعطي للإنسان القارئ إشارة إلى حسن صنيع التأليف أو التصنيف. إذا أراد أحدنا أن يجمع مادة أو يصنف مصنفا فعليه أن يضع الخطة ويضع لها هيكلة في ذهنه قبل أن يخط بيمينه ما يريد أن يصنفه أو يكتبه أو يجمعه أو يحققه من مسائل أو من أحاديث. فلابد أن يكون هناك هيكل وترتيب معين في ذهنه، ثم بعد ذلك يمشي على هذا الترتيب حتى لا يعني ينفلت منه الأمر ويصبح المصنف الذي صنفه غير مرجود منه أو ليس فيه فائدة أو طلع منه الفائدة بسبب عدم ترتيبه للكتب أو ترتيبه الأول. يقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه التوحيد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فالغلو كما ذكرنا هو مجاوزة الحد. فهذا هو أصل الغلو. فهذا العنوان يشعر بأن هناك أسباب، وليس سبب واحد، ولكن من أعظم هذه الأسباب هو غلو الإنسان في رجل يعتبره من الصالحين. إذن هذا الغلو من طرف يعتقد في الآخر أنه من الصالحين، فسواء كان هذا الطرف فعلا هو من الصالحين أو من الطالحين فهذا لا يضر، ولكن الخوف من الغلو وقد حدث أو حصل هذا الغلو فوقع هذا الطرف اللي هو الإنسان في شرك لله عز وجل أو شرك بالله عز وجل. يقول الإمام وقول الله وقوله عز وجل أو وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأن لهم كتب، ونؤمن بأن الله عز وجل أرسل إلى اليهود كتابا وأنزل على النصارى كتابا، إلى اليهود التوراة وإلى النصارى الإنجيل، وهذه كتب سماوية من عند الله عز وجل، وإن اختلفت الشرائع إلا أن مجمل الدين أو الدين كله واحد وهو دين الإسلام. فإن كان الإنجيل موجود حقا بدون تحريف فستجد فيه التوحيد لله عز وجل وكذلك التوراة، ولكن أخبر الله عز وجل بأن اليهود والنصارى حرفوا في دين الله عز وجل وحرفوا الكلم عن موضعه في الكتب، فأصبح الكتاب المنزل من عند الله عز وجل محرفا سواء التوراة أو الإنجيل. أما القرآن فقد تكفل الله عز وجل بحفظه، فقد تكفل الله عز وجل بحفظه، فلا يستطيع أحد على وجه الأرض، بل لو اجتمعت جميع من في الأرض على أن يحرفوا في هذا القرآن لا يستطيعون أبدا، لأنهم بذلك يتحدون الله عز وجل، فهم الخاسرون، لأن الله هو خالق رازق مدبر قوي عزيز جبار. فيقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني خطاب من الله عز وجل لأهل الكتاب، لمن له عقل، لمن له عقل يفكر به. باب الثامن عشر باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم أو دينهم هو الغلو في الصالحين في كتاب التوحيد. أخي بيسأل، هذا هو عنوان الباب. هذا خطاب من الله عز وجل يا أهل الكتاب، يخاطبهم بألا يغلوا في دينهم، لا يغلوا، لا تزيد في أمر أمرك الله عز وجل به. فإذا أمرك الله عز وجل بأمر فلا تزد عليه أي شيء ولو أمرا يسيرا ولا تنقص منه. فالغلو قد يكون بالنقصان، يتطرف بالنقصان وينقص من الأمر حتى يصل به الغلو بترك الأمر كلية، فهذا غلا في الأمر بالجفاء، وأما الآخر بالوقوع فيه. فإذا مثلا أمرك الله عز وجل أن تصلي فاعلم أن للصلاة شروط، ومن شروط الصلاة الوضوء، فلو أراد إنسان أن في كل صلاة يغتسل بدل الوضوء وهو على طهارة، بل يقول أنا أغتسل أشمل من الوضوء، فهذا غلو، وإن كان في ذات الأمر يفعل الأمر وزيادة إلا أن فيه غلو. وكذلك في الصلاة، مثلا أمرنا الله عز وجل أن نصلي الظهر أربعة، فلو زاد رجل ركعة خامسة فهي باطلة، لأن الله عز وجل أمر بشيء فلا بد أن نمتثل لهذا الأمر فلا نزيد فيه وكذلك لا ننقص منه. فالغلو يكون من الطرفين، الطرف الزائد والطرف الذي فيه نقصان. فيأمر فينادي الله عز وجل ويخاطب أهل الكتاب لئلا يغلو في دينهم، لا يزيد أحد من أهل الكتاب في دينه وكذلك لا ينقص منه، ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تكذبوا على الله عز وجل. فإن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصلنا بالحديث في الحديث الصحيح وهو من أعلى أنواع الصحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالنا بالذي يكذب على الله عز وجل، فما بالنا بالذي يكذب على الله عز وجل، فهذا أشد خسرانا. فيخاطب الله عز وجل أهل الكتاب ويقول لهم: لا تقولوا على الله إلا الحق. وكذلك نقول للمسلمين ألا يتلفظوا بشيء وينسبوه إلى الله ورسوله إلا بعد أن يتأكدوا منه. وكثيرا ما نسمع بعض الناس يتلفظ بألفاظ قد تكون أو قد يكون معناها صحيح، إلا أن هذا اللفظ لا يصح أن ينسب إلى الله عز وجل. كما يقول القائل: الله يقول اسعى يا عبد وأنا أسعى معك. هذه نسمعها كثيرا خاصة في بلادنا، وهذا خطأ، الله عز وجل لم يقل هذا. فهذا فيه التقول على الله عز وجل، وأنك نسبت إلى الله عز وجل هذا اللفظ، والله عز وجل بريء منه، فكيف ننسب إلى الله عز وجل مثل هذا؟ ولذلك من هذه الأمور كثيرة، وإن كان المعنى صحيح فقد أمرنا الله عز وجل أن نسعى في الأرض وأن نعتمد عليه سبحانه وتعالى، أمرنا أن نسعى في الأرض ونمشي في الأرض وأن نأكل من رزقه، والهاء تعود على الله عز وجل، يعني نأكل من رزق الله. يعني يا عبد الله إن كنت تسعى في الأرض فليكن قلبك معتمدا على الله عز وجل الذي في السماء، فهو الرازق وهو الخالق وهو المدبر، ولكن علينا أن نسعى ونأخذ بالأسباب ونعتمد على الله جل وعلا. نعم المعنى صحيح ولكن اللفظ خطأ، فلا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل أي شيء إلا ما جاء في كتاب الله عز وجل أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ولا تقولوا على الله إلا الحق، وفيه أيضا مخاطبة أهل الكتاب بأنهم يرجعوا إلى عقولهم فلا يقولوا مثلا على الله باطل بأن الله ثالث ثلاثة أو أن الله هو عيسى بن مريم أو أن الله أو الإله أو أن عزير ابن الله أو غير ذلك مما تلفظوا به وتفاوضوا به، وتنزه الله عز وجل عن هذا. ولا بد أن نخاطب أهل الكتاب بما يعتقدونه خاطئا ونقول لهم: ارجعوا إلى دينكم، فقد خاطبهم الله عز وجل بهذا الأسلوب أو بهذا الكلام، فلا ضير أن تخاطبهم ولكن بشرط أو بشروط ذكرها أهل العلم في كتبهم في باب المناظرات والمناقشات. وأظن أن الإمام خطيب البغدادي عقد بابا في كتاب الفقيه والمتفقه في آخر الأبواب في باب المناظرة وكيف تتم المناظرة، وفي هذا الأمر مسألة خطيرة، وهي أن يتصرع أحد الشباب بمجرد أنه يعلم شبهة عند النصارى ويعلم الرد عليها، فيسارع بدخول بعض الغرف على المواقع كالفيسبوك أو غيرها أو المنتديات ويدخل ويقول: هل من مبارز؟ ونصيحة لن نقول لهؤلاء: لابد أن تدرس العقيدة الصحيحة أولا، تدرس دراسة تامة، دراسة بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتختبر فيها ويجيزك شيخ كبير بأنك أهل لهذا الأمر، ويأتي إليك لبعض الشبهات حتى يرى ما عندك هل تستطيع الرد عليها أم لا، وبعد ذلك يمنحك أن تقرأ في كتب القوم أو الكتب التي تعتني بذكر شبهات النصارى أو اليهود ثم الرد عليها. فإذا هضمت هذا الأمر أصبحت مستعدا لهذا ثم تستمع إلى مناظرات بعض المسلمين الذين عرفوا عنهم أو عرف عنهم أنهم كانوا يناظرون اليهود أو النصارى والنصارى على الأخص، لأنهم يعني كثير جدا منهم بالنسبة نسبة أكبر من اليهود هم الذين يوافقون على المناظرة. أما اليهود فلا أعلم مناظرة بين الإسلام بين اليهودية مشهورة مثل ما هو مشهور عن النصارى أو أهل الكتاب من النصارى. فهذا الأمر خطير جدا يا إخوان. بعض الشباب يعجبه مثلا إن شاب متحمس أو عنده هو علم بهذا الأمر ويسمعه مثلا في شبهة في أمر ما ويتكلم مع نصراني ويلقى عليه شبهة ويجيب على الشبهة، هذا المسلم يجيب على الشبهة، فيعجب هذا الأمر بعض الشباب ويذهب يمنة ويسرى يبحث عن من يناظر، وكذلك يفعل من يظن في نفسه أنه يستطيع أن يناظر أهل البدع. نعم أنت على حق وعلى كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتمسك بفهم سلف الصالح رضي الله عنهم جميعا، ولكن لا بد أن تدرس وتقوم على دراسة هذا الفن الذي أنت تطحن نفسك فيه. فإذا أردت أن تناظر الأشاعرة مثلا فلا بد أن يكون عندك مناعة من أي قول أو شبهة من قول الأشاعرة، وكذلك المعتزلة أو الجهمية أو غيرهم، ثم بعد ذلك ادخل في المناظرات إن أردت بعد ذلك. أما وأنك لا يعني في البداية ولا تستطيع أن تجيب على شبهة أو تحرر مسألة، وتحرير المسألة ليس مجرد أن تجيب بنعم أو لا أو جائز أو عدم أو غير جائز، فالمناظرات فيها أخذ شد وجذب وغير ذلك من الأمور التي تصل في النهاية لغالب واحد فقد تكون أنت المغلوب وتهدم جانب العقيدة أو جانب التوحيد ويهدم بسببك أنت لسرعتك وتحمسك بدون وعي أو بدون دراسة جيدة. يخاطب الله عز وجل أهل الكتاب بأن يعقلوا وأن لا يغلوا في الدين وأن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن لا يتقولوا على الله عز وجل ولا يقولوا على الله عز وجل إلا الحق، فيرجعوا عن اتهامهم لمريم أو لعيسى أو لله عز وجل ويؤمنوا بالله عز وجل واحد أحد فرض صمد سبحانه وتعالى. يقول وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما لأن عبد الله ابن عباس وأبوه من الصحابة رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم يعني لا تتركوا هذه الآلهة ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأسماء أسماء آلهة، أنت من أول وهلة قد تسب هذه الأسماء، لأن الكفار أو أن المشركين وقعوا في الشرك وفي الكفر بعبادتهم، ولكن إذا علمت أن هذه الأسماء هي أسماء رجال صالحين كما جاء عن ابن عباس مرفوعا في هذا الحديث يقول هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الله أو أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. مرة ثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس، يقول عبد الله بن عباس في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله، أي في تفسير قول الله عز وجل، يعني هذا الحديث أو هذا الكلام موقوف على ابن عباس وهو في الصحيح، صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. قال هذه أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين. إذن بين عبد الله بن عباس هذا الأمر، وابن عباس لا يتكلم من تلقاء نفسه، إذ أن هذا الأمر لا يمكن لإنسان أن يجتهد فيه. ومعلوم أن قول الصحابي في أمر لا اجتهاد فيه كحصول ثواب أو نزول عقاب على أفعال معينة لدخول الجنة أو دخول النار، أو في أمور غيبية أو في وصف جنة أو في أمور ماضية من الأمم الماضية، فهذا لا يمكن أن يكون باجتهاد الصحابي، ولكن فيه إشعار قوي أن هذا الصحابي سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى الأمر أننا نقول أن هذا الكلام من كلام ابن عباس ولا نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له حكم الرفع، ولكن نقول هذا كلام عبد الله بن عباس. يقول هذه أسماء رجال، إذن هذه الأسماء هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هذا كلهم أسماء رجال كانوا رجال صالحين يعبدون الله عز وجل ويطيعونه سبحانه وتعالى فيما أمر ويبتعدون عما نهى، من قوم نوح. إذن بداية الأمر كانوا في قوم نوح، وقد جاء في الحديث أن الكرة أو الأرض كانت فيها توحيد خالص لله عز وجل، منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض إلى وقت أو عصر أو زمن نوح عليه السلام، فخرج هؤلاء القوم الصالحين، فكان الناس يثنون عليهم ويتناقلون فيما بينهم أن هؤلاء أناس صالحين ولهم من الفضل كذا وكذا. فمات هؤلاء الرجال، فأوحى الشيطان إلى قومهم، وسوس الشيطان إلى القوم، يأتي إلى زعيم القوم أو يأتي إلى رجل مسموع الكلمة أو رجل مثلا تاجر كبير أو رجل مثلا في مكان هيئة معينة أو هبة معينة له مكانة، ثم بعد ذلك مثلا الذي تحته إلى أن يصل إلى الأدنى. فإذا فعل الكبير بعض الأمور انتقل لهذا الفعل من هو تحته. وأذكروا أن في بعض البلدان في بداية ظهور الدش، طبق الذي يوضع على الأسطح لاستقبال القنوات الفضائية وغير ذلك، فبعض الأماكن كان انتشر هذا الدش في المناطق حولها إلا هذه البلد، فكانوا لا يسمحون أبدا بدخول أي طبق في البلدة محافظة كاملة. فسارع بعض رجال أعمال أو رجل مثلا له مكانة فاشترى طبقا وكان غالي الثمن في وقته وركبه ما فيش 24 ساعة، وكان هذا الطبق كالمسفار بالعيرة النارية، جعل هذا الطبق كالمسفار مصفو. ثم ركب رجل آخر ففعلوا به مثل ما فعلوا في الأول، فقالوا لن يهدأ هؤلاء ولن يسكت أو يسكت هؤلاء إلا أن يقوم المحافظ أو المسؤول أو أمير المكان أو ما يسمى بتركيب الطبق عنده هو أولا. فلما ركب المحافظ أو الوزير أو أي سميه أي اسم هو كبير المكان، سارع كل من حول الأمير أو الوزير أو الغفير أو المحافظ فركبوا مثله تماما، ولم يستطع أحد أن ينكر هذا المنكر. لماذا؟ لأن المسؤول أو رجل له كلمة مسموعة بدأ بفعل هذا الأمر فامتثل له كل من حوله. ففي أيام قليلة أصبحت هذه البقعة أو هذه المحافظة انتشر فيها الدش انتشارا عجيبا. لماذا؟ لأن أول من ركب هو المسؤول. وكذلك الشيطان أوحى إلى القوم فيأتي إلى رئيس القوم أو إلى من له هيئة. لذلك ندعو دائما بالثبات والسداد لعلمائنا ولمشايخنا ولأنفسنا قبلهم أن يسددنا الله عز وجل ويثبتنا على الدين. ولا نعجب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر وخير من وطئ الأرض ومرئ قلبه بالإيمان، وهو معه لواء الحمد يوم القيامة ومفتاح الجنة، ولا يستطيع أحد أن يدخل الجنة قبله. وكل ذلك يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات والسداد وبأن يربط الله عز وجل على قلبه بالإيمان. فمن هو دونه أولى بالدعاء، ولا بد أن يكثر من ذكر هذا، لأن الشيطان غالبا لا يأتي إلى الصغير، هو لا يريد الصغير، الصغير يضر نفسه، أما الكبير فإنه يضر نفسه ويضر من يتبعه. فيقول أو قال عبد الله بن عباس: فلما هلكوا أي مات هؤلاء جميعا اللي هم رجال الصالحين، أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي في الأماكن التي كانوا يعقدون فيها المجالس لموعظة الناس وتذكير الناس بقال الله وقال رسوله وهذا يجوز وهذا لا يجوز وأعبد الله عز وجل وغير ذلك من المواعظ وتلبية حاجات الناس وغير ذلك. فكانت لهم أماكن معروفة ومشهورة، مثل مثلا مساجد في هذه الأزمنة: مسجد الشيخ فلان، مسجد فلان، مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز، مسجد الشيخ ابن جبريل، مسجد الشيخ ابن عثيمين، مسجد الشيخ الألباني. هذه المساجد معروفة ومشهورة. فأوحى الشيطان: طيب هؤلاء ماتوا إحياء لذكراهم، نعمل إيه؟ نجعل مكانا معظما في هذا المكان الذي كان يعقد فيه المجلس، وليكن مثلا تمثالا، هيئة، صورة معينة، يتذكر مثلا صفة هذا العابد أو هذا الرجل الصالح صفة كذا وكذا وكذا، فينحتون في الصخر أو مثلا في الطين أو ذلك، فيصنعون له تمثالا ويوضع في هذا المكان ابقاء على ذكراه. فلم يعترض أحد ولم يعبد. هو أولا في المرحلة الأولى أنه قال لهم أو وسوس لهم أن اسمعوا هذه التماثيل فحسب، ليعظم ولا ينسى هؤلاء الرجال، ينسوا من الذكر، فيتذكر الأجيال التي بعد ذلك هؤلاء الرجال الصالحين. ففعلوا، لن يروا بها بأسا، إن الأمر يعني لا يعد من تذكير الناس أو الجيل الذي بعد ذلك بهؤلاء القوم الذين كانت لهم سيرة حسنة في أهليهم وفي قومهم. ففعلوا ولم تعبد، وسموا كل صورة أو تمثال باسم صاحب المكان، المجلس، مجلس مثلا سواع، مجلس نصر، مجلس يعوق، هذه كانت أسماؤهم. فكان يسمع التمثال ويسمى باسمه. فيقول عبد الله بن عباس: ففعلوا ولم تعبد. فعلا وضع التمثال ولم يعبده احد، ولكن لما حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عبدت. اذا في امرين: هلك اولئك اي هؤلاء الناس الذين هم الذين صنعوا التماثيل، يعني هم صنعوها ويعلموا انها لم تعبد، هم صنعوها من أجل التعظيم وليس من أجل العبادة. ولكن إن وسوس الشيطان من أجل عبادة هذه التماثيل، فإن هؤلاء الرجال الذين صنعوا التماثيل وعندهم علم في هذا الزمان سيكسرون هذه الأصنام وهذه التماثيل، لأنهم هم الذين صنعوها وصنعوها من أجل تعظيم هؤلاء الرجال وليس من أجل عبادتهم. فانتظر أو سكت عليهم الشيطان اللعين حتى إذا هلك هؤلاء، الجيل الذي قام بصنع التماثيل هلك، وانتصر العلم أو نسي العلم، نسي جيل جيل ثاني، جيل مثلا الأحفاد مفيش مشكلة ينتظر حتى يأتي جيل بعد جيل. أين العلم؟ لا أحد يدري. ما هذا التمثال؟ هذا كان يعظمه أبي، لماذا؟ الله أعلم. يبقى خلاص هو يعظمه أنا أعظمه، وهو داخل يلقي إليه التحية وهو خارج يلقي إليه التحية يعظمه، وهكذا حتى وقع الحادثة الأكبر وهي الشرك بالله عز وجل، فاتخذوا هذه التماثيل آلهة من دون الله عز وجل. إذا أول خطأ وقعوا فيه هؤلاء القوم أو هؤلاء الرجال أنهم استسلموا لوسوسة الشيطان أولا، ثانيا لم يحكموا العلم في هذا الأمر، هل هذا جائز أم غير جائز، وما سيؤول إليه المآل بعد ذلك. ثم تعظيم لهؤلاء الرجال، وإن كان التعظيم مطلوب ولكن بإنصاف أو بوسطية أو باعتدال. وقد يعني جاء عن الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه سئل عن عزم الهيئة أو عزم المملكة على ترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني راسل الشيخ شيخ بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني خلاص يقع احنا نبني من مادة صلبة اسمنت او غيره، وبعد كده نجيب مادة الطين من برة، ماشي، يعني يكون مادة طينية من الخارج، فستكون مثل او سيكون مثل بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالضبط، ليس فيه اي خلل، شرفة معمولة كذا، المدخل فيه كذا، نفس ما كان عليه، ولكن بداخله مادة صلبة كالاسمنت او القوبة والبركة ولا تظهر، يعني احياء لذكر الشيخ او غير ذلك. فرفض الشيخ شيخ مع عبد العزيز بن باز، رفض. لماذا؟ لأن الآن ممكن الناس اللي موجودة عارفة قدر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعارفة إن موجود علم، وهذا لا يجوز إن نعظم أحدا فوق الحد المطلوب أو نعظم أمرا لم يعظمه الله عز وجل ولا رسوله، فيأتي بعد ذلك جيل ما هذا البيت، هذا بيت مثلا كان فيه رجل صالح فيتبركون به، وهكذا يندثر العلم ويأتي قوم جهال ويأتي ولا توجد نصيحة من الجيل الأقدم للجيل الذي بعده ويندثر العلم، ويبقى الأمر اللي هو تعظيم هذا البيت مثلا، فبعد ذلك يتخذ من دون الله عز وجل إله، وهذا الذي منعه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل رحمته واسعة. فإذا في هذا الباب الذي معنا تطبيق عملي معنا مع الشيخ عبد العزيز بن باز ومع صاحب الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهذا لا يجوز أن تعظم أي شيء لم يعظمه الله عز وجل ولم يعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان من أي إنسان، يعني مثلا نحن نحب الصحابة جميعا رضي الله عنهم جميعا من أول صحابي إلى آخر صحابي، لا أقول من أكبر لأصغر، وإن كان فيهم أكبر مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وأصغر الذي يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو لقياه وهو صغير أو غير ذلك، ولكن جميع الصحابة نترضى عليهم رضي الله عنهم جميعا. ومعظمه بما عندهم من علم بالله عز وجل وعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما اصطفاهم الله عز وجل لجعلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التعظيم لا يجعلنا أن نعبدهم من دون الله عز وجل أو نصفهم بأوصاف كما تفعل الشيعة لوصف علي مثلا بأوصاف. لو شلت كلمة علي ووضعت كلمة الله سيكون الكلام منضبطا تاما. أوصاف معينة بيده ملكوت الدنيا والآخرة ويدخل الجنة ويدخل النار وأمور عجيبة. فهذا وصف نحن نعظم عليه لأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رابع الخلفاء الراشدين وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنته مع الخلفاء عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وغير ذلك من الفضائل. وهو بمنزلة هارون من موسى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله عز وجل والله عز وجل ورسوله يحبون عليا رضي الله عنه. ولكن مع هذا التعظيم وهذا الفضل لا نتجاوز الحد في تعظيمنا لأحد من الصحابة مهما كان. ومن هو دون الصحابة كذلك هم التابعين وبعد التابعين الآئمة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد نحبهم ونجلهم ونعرف لهم قدرهم ومكانتهم ولكن لا نتعصب لأحد منهم لدرجة أننا نحاد الله عز وجل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نخالف الكتاب والسنة من أجل إمام ولا غير ذلك. نعظمهم ونحبهم ولكن في حدود الشرع لا نتعدى حتى لا نقع في الغلو المنهي عنه ولا نتشبه بهؤلاء الذين غلوا في دينهم من أهل الكفار. يقول حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم. وفي هذه الجملة فضل العلم. فضل العلم يا إخوان لو جلس جالس يتحدث عن فضل العلم محاضرات عديدة لا يستطيع أن يوفي العلم حقه مهما تكلم. وأتيت بآياتي وبأحاديثي وجئت بكلام المفسرين وكلام الشراح للأحاديث حتى يعطوا مادة العلم حقها لا يستطيع أحد أن يعطي ويوفي العلم حقه أبدا. لأن العلم غزير وفوائده عجيبة. كلما ازددت علما لا بد أن تزداد لله خشية. فإن انتظر عليك الخشية فاعلم أن علمك ناقص. وإن لم يظهر عليك الخشية فاعلم أن هذا العلم زائف. هذا العلم زائف ليس بأصيل، ليس المراد منه رضا الله عز وجل ولا ما عند الله عز وجل من خير. فلا بد أن يراجع الإنسان ما حصله من علم إلا أن يجد الخشية في كلامه وفي أفعاله وقبل ذلك في قلبه وهو يعلم ما في قلبه. لا أحد يعلم في قلبه إلا الله وهو يعلم لأنه هو الذي يفعل هذه الأمور. فلا بد أن ينقي نفسه من كل شائبة ونسي العلم. فلا بد أن نركز على مسألة العلم. فإذا عدمت العلم وجدت البدع وجدت الشرك وجدت المعصية وجدت أي أمر غير الصواب في أي حالة إلا الصواب. لماذا؟ لأن الحق مع العلم. الحق مع العلم. لا يمكن أن ترى أحدا يعبد الله عز وجل بجهل ويكون صوابا أبدا. قد يفعل الأمر عادة هو اعتبع الأمر ولكن كعبادة يتقبلها الله عز وجل لا بد من علم. لا بد من علم. فإذا اندثر العلم فعلى يعني هذا الإنسان أو على الدنيا كما يقولون السلام. إذا اندثر العلم ظهر البدع، ظهر المعاصي، ظهر الكفر والشرك، ظهر كل شيء فيه إعوجاج غير الصواب وهو الحق الذي أراده الله عز وجل وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا أي هؤلاء القوم عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. أي قام بعض الناس عاكفين على قبور هؤلاء الرجال الصالحين. ماذا الشيخ فلان أنت تحبه وأنت تجده وتوقره وتعظمه ماشي، وبعدين علمت بوفاته ذهبت إلى قبره، إلى القبر، لا أقول إلى المسجد الذي فيه القبر، إلى القبر بين قبور المسلمين، فوقفت على القبر وصليت عليه الجنازة تنصرف خلاص انتهى الأمر. أما هؤلاء فعكفوا على قبورهم، جلسوا عند القبور. تتذكرون ما كانوا يفعلون هؤلاء، يفعل هؤلاء الرجال من أفعال خيرية من موعظة الناس وإصلاح الناس وغير ذلك. أتذكرون فلان، أتذكرون فلان، أتذكرون كذا، كنت تقول كذا، كنت تقول كذا، كنت تقول كذا، إلى آخر هذه الأمور. ثم بعد ذلك صوروا هؤلاء الرجال على صورة تماثيل. والفرق بين الصور والتماثيل أن التماثيل لها ظل، معنى لها ظل أي مصنوعة من مادة كيمية أو صخرية أو جبلية في جبل أو غير ذلك، يعني تقطع الأرض يبقى لها ظل في الأرض، لها شخص. تمسك مثلا أي حاجة، صخرة في الأرض أو طوبة أو حجر تحطها في الأرض في وقت الشمس يبقى لها ظل. طيب أنت هتصنع صورة، الصورة دي ممكن تكون صورة فوتوغرافية اللي السلف ما كانش يعرفوها، صورة فوتوغرافية ما يعرفوهاش، يعرفوا الصورة المرسومة باليد أو المصنوعة عن هيئة تمثال. فإذا رأيت من كلام السلف كلمة صورة فاعلم أنهم إما أنهم أرادوا بالكلام مثلا صورة بالرسم، واحد مثلا يجيب خرقة ويرسم عليها، أو يجيب ورقة ويرسم عليها، أو لوحة خشبية ويرسم عليها بإيده يرسم، كما جاء رجل إلى ابن عباس وقال إني حب بلدي الرسم، فماذا أرسم؟ قال أرسم كل شيء، أرسم الشجر، أرسم البحار، أرسم أي شيء، ولكن ليس فيه روح، ليس فيه روح، ما ترسمش حيوانات. فجاء في فقال إن كنت فاعلا فارسم وأزل الرقص، يعني يرسم ولكن بدون رقص، لأن المخلوق بدون رأس فلا يعني فليس المخلوق، ليس المخلوق كامل يعني. فهذا رسم، والتمثال صورة أيضا، والتمثال صورة، والتمثال أشد من الرسم، وكلاهما محرم، كلاهما محرم إن كان الإنسان يصور ما فيه روح، ما فيه روح. إذا التماثيل أو الصور المرسومة باليد ده لها حكم، أما الصور الفوتوغرافية فقد تنازع المعاصرون في هذه الصورة الفوتوغرافية على قولين، منهم من أجازها ولا يرى بها بأسا لأنها ليس بخط جديد، ولكن هو نفس الصورة التي يتكلم بها الإنسان أو المخلوق بها الإنسان أو الحيوان أو الطير، لم يأتي بجديد. كما أن الإنسان ينظر إلى المرآة مثلا أو ينظر إلى وجهه في الماء، إذا كان مثلا واقع على شط البحر أو المية فقد يرى وجهه في الماء، فقالوا بالقياس هذه مثل هذه تماما. والمسألة طويلة وفيها أبحاث موجودة لمن أراد أن يتوصل إليها، وقد تكلم فيها الشيخ محمد صالح بن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الشرح الممتع، وكلامه يحمل على القولين، كلامه يحمل على القولين. فمن الناس من يفهم كلامه على أنه يجيز، ومنهم من يفهمه على أنه يمنع. ماشي، أتنبه كده ليه؟ لأن بعض الناس هتقرأه هيفهم إنه الشيخ بيمنع، وبعض الناس هيفهموا لك لا، ما هي في الجملة إيه بتقول إن هو بيجيز. فالأمر يعني فيه يحتاج إلى تحرير بالنسبة للكلام شيخ ابن عثيمين، أما المسألة محررة عند كثير جدا من العلماء المعاصرين. وإن كان من باب سد الذرائع ومن باب سد يعني هذا الباب على الشيطان، لئلا يأتي بعد ذلك جيل فيرى أننا نعظم هذه الصور أو هذه التماثيل أو هذه الصور أو هؤلاء الأشخاص مثلا، فيتخذ بعد ذلك من دون الله عز وجل ما يدرك. هنا يقول ونسي العلم، إذا كان هناك علم ونسي، فأنت إذا زعمت أن في هذا الزمان علم فاعلم أن الله عز وجل بإرادة من عنده سبحانه وتعالى إذا أراد ذلك أن يحكم هذا العلم. من كبير كبير ليس هناك علم شرعي قط، فماذا يجد؟ سيجد الضلال ويجد الجهل، ويجد مثلا أن أباه يعظم هذه الصورة المعلقة أو موجودة مثلا بصورة كذا وكذا في البيت أو غير ذلك، فيعظم هذه الصورة. يأتي الجيل الذي بعد ذلك إن الأباء أو إن الأجداد كانوا يعظمون هذا، هؤلاء فإنهم لهم مكانة، إنهم كانوا يتقربون إلى الله عز وجل، أو إنهم لهم أعمال صالحة فنتقرب إليهم، فيقع الشرك مرة ثانية. ويكون أنت عليك وزن بسبب هذا الأمر، بسبب هذا الأمر. يقول وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري والإمام مسلم عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وذكرنا قبل ذلك أن معنى أخرج غير معنى متفق عليه، هذا عند يعني معظم العلماء، إلا ممكن يحدث خطأ مثلا بعض المصنفين أو بعض الكتاب، يعني يريد مثلا يقول هذا حديث رواه البخاري ومسلم، وإن كان الصحابي مختلف فيه، يعني هذا ابن عمر هذا ابن عباس، فينسى يقول هذا حديث متفق عليه، يقول نسيان. فإذا نسي مثلا نسمي عليه ولا نقول مثلا أنت جاهل أنت لا تدري يا يمينك من يسارك وتتكلم في هذا الفن وكذا وكذا، سبحان الله قد يكون الإنسان فتح الله عز وجل عليه في باب العقيدة أو في باب الفقه أو درس باب التفسير أو باب التاريخ أو السير أو غير ذلك، ويجهل مثل هذه المصطلحات. وأنت في بداية الأمر بتتعلم مثل يعني في المرحلة الأولى، ودرست مثلا في باب المصطلح في إن في فرق بين المتفق عليه ورواه الشيخان أو أخرجاه، فتأتي فتعلق عليه وأنت لا تستطيع أن تجيب أكثر من ذلك، هذا خطأ. يعني بعض الناس بيقول لك أخو فلان بيكتب مقالة في جريدة كذا أو في مثلا في صحيفة كذا على الإنترنت أو في المنتديات، ولا يفرق بين المتفق عليه ورواه الشيخان. فسبحان الله هو لو سألك سؤالا في نفس المصطلح ولكن في أبواب متقدمة حتى لا تدرس أنت لا تستطيع أن تجيب، وهكذا. يقول أخرج أي أخرج هذا الحديث الإمام البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني لا تعظموني لا ترفعوني، ماشي. طيب هل هذا النهي هو نهي تام أي لا نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا نهي مقيد بإيه؟ كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تفعلوا بي كما فعل النصارى بعيسى ابن مريم، خلاص. إذا التعظيم نهي عن التعظيم مقيد بتعظيم النصارى لعيسى ابن مريم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم حقه علينا أن نعظمه ونجله ونوقره، إلا أننا لا نبلغ به رتبة العبادة، وكذلك على النقيض أننا لا نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تعظيم. بعض الناس مثلا تقول له هذا كلام النبي فيسكت وكأنه لم يسمع شيء، أما الجاهل فليعلم، وأما الذي يدعي أنه على علم فإنه لم يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عنده غلو. أيضا كما ذكرنا في أول الكلام أن الغلو قد يكون بالزيادة أو بالنقصان، عنده غلو في ترك تعظيمه أو في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يغلو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عنده غلو. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. تقول عبد الله ورسوله، أنا عبد أي أنا بشر، إنما أنا بشر مثلكم، كما جاء في الحديث لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأخذ على من كان خلفه لما لم تذكروني، فقالوا رأينا أنه قد يكون كذا أو كذا، يعني وحي منزل عليك أو ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، ولكن هو خير البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد، وهو خير من عبد، وخير من عبد الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عبد وبشر، ولكن له خاصية ألا وهي أنه رسول أوحي إليه برسالة اصطفاه الله عز وجل عن جميع الخلق جميع البشر، فاصطفاه الله عز وجل وجعله خير البشر، خير الرسل، خير الأنبياء، سيد ولد آدم. فهو معظم ولكن بقدر معين لا نزيد فيه ولا ننقص، إن زدنا فيه كنا من الغالين وكذلك العكس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالكتاب والسنة وبتعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم بدون غلو. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عبد. أن ما يدعيه بعضهم أنه خلق من نور، أي أنه ليس لبشر، ليس لبشر، خلق من نور، جسم النبي نور وهو نور، هكذا يزعمون. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. إن أردتم مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا عبد. وأشرف ما ينسب الإنسان نفسه به هو أن يقول أنا عبد الله، يعني أنا لي إله أعبده سبحانه وتعالى، هو خالقي، هو رازقي، هو مدبر لي الأمر سبحانه وتعالى، وأنا عبده، أنا أتعبد لله عز وجل وهو سيدي، لا أستطيع أن أحيد عن أمره يمنة ولا يسرى، فأنا عبد لله، عبد لله. أشرف ما ينسب الإنسان لنفسه هو أن يقول أنا عبد، عبد لله سبحانه وتعالى. يقول وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي أوقعوا في الشرك أو أوقعوا في معصية الله عز وجل هو الغلو، وإن كان لفظة الهلاك تدل على أنهم وقعوا في أمر أعظم من المعصية وهو الشرك. أهلك من كان قبلكم الغلو، فغلوا في الصالحين في حبهم وفي تعظيمهم وفي توقيرهم حتى أوقعهم في عبادتهم من دون الله عز وجل. يقول ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، قالها ثلاثا، هلك المتنطعون. المتنطع هو الذي يبحث عن دقائق المسألة التي لو سكت عنها لم يخسر، وإن علم هذه المسألة لم تزد في علمه أي شيء. هلك المتنطعون، المتنطع في أزمنة، يعني طبعا في نتكلم على زماننا الآن، يأتي مثلا أحد الناس يقول الكلب الذي كان مع أهل الكهف هل هو كلب صغير أم كلب كبير؟ كلب صغير أم كان كلب كبير؟ هل الكلب نام مثل ما نام أم ظل مستيقظا؟ أين هذا المكان؟ أين هذا الكهف؟ كم كان عددهم؟ ويظل يبحث عن أمر هو غير مأمور أن يبحث عنه، هو غير مأمور أن يبحث عنه، لأن هذا من التكلف، هذا من التكلف المذموم، لم يأمرك الله عز وجل بذلك، إذ لو أمرك الله عز وجل لأعلمنا عدد أهل الكهف وأين مكانهم ولو أراد الله عز وجل أن نعظمهم لأمرنا أن نعظمهم، ولو أراد الله عز وجل إظهار أي أمر لأظهره إما في كتابه أو على سنة أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. أما ما على ذلك فهذا لا يضر الإنسان، أنك تجهل مثلا من رابع واحد يدخل الجنة، من خامس واحد يدخل الجنة، هل ندخل الجنة نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أولا أم نشرب أولا أم نأكل أولا؟ بعض الناس يتكلم في مثل هذا، لا تتعجب وتقول هذا لا يضر، أو هذا مثلا هل هناك من يسأل عن هذا؟ نعم، إذا دخلت المنتديات والملتقيات وال يعني الأماكن مثل هذه والغرف تستطيع تجد من يتكلم في مثل هذا، يتكلم في أمور لم تأتي في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى أو علم عمر بأن رجل يسأل عن مثل هذا، يسأل عن مثل هذا، يسأل عن تفسير آيات سكت الشرع عنها ولم تأتي في سنة الصحيحة ولم تأتي في كلام الصحابة الكرام بتفسير هذه الكلمة ولماذا وكيف وغير ذلك. فعلم عمر بهذا فأتي فقال ائتوني بهذا الرجل، فأخذ يضربه على رأسه حتى فاق الرجل أو أفاق الرجل، فقال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فاقتلني، أما إذا أردت الثانية فقد ذهب الذي فيه عقلي، يعني كنت عصد تصلح من حالي فقد تبت إلى الله عز وجل الآن بعد هذا الضرب، من كثر الضرب تاب إلى الله عز وجل، أما إذا أردت قتلي فاقتلني خلاص، عصر موتني موتني مرة واحدة، إنما لو أنت عصر تربيني وتؤدبني فقد تأدبت ورجعت إلى الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة والصحيحة. هذا معنى الكلام. وكذلك نقول لكل من تسوي الله نفسه لا تسأل عما سكت عنه الشرع، لا تسأل عما سكت عنه الشرع سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هلك المتنطعون الذي يتكلف الأمر ويطلب الأمور الزائدة التي لا يعني لا علم أو لا نفع فيها ويريد أن يتعمق فيها ويتكلف في البحث في الكتب جنة ويسرة حتى يعني يظهر أنه عنده علم، أنه عنده علم. ويعني بعض الناس من المعاصرين الذين يتكلمون في مسألة الإعجاز، إعجاز القرآن أو إعجاز السنة أو الإعجاز العلمي عموما، فأحيانا يأتي إلى كلام الله عز وجل أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلوي الآية أو تفسير الآية أو الحديث حتى يكون موافقا، حتى يكون الكلام سواء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الله عز وجل موافقا للمعجزة التي يعرفها الناس. يأتي كده بآية لها أكثر من معنى ويأتي فيقول مثلا هذه معناها كذا وتطوى السماء فقد جاء مثلا كذا وهناك عالم قال إن السماء ستطوى، هذا لا يهم. لو الدنيا كلها قالت إن السماء ستطوى أو وقفت وقال عكس أن السماء لا تطوى، والله عز وجل أخبر في كتابه خلاص لا نحتاج إلى هذا الإعجاز، ولا لو الدنيا كلها قالت كده أو العكس، لو الدنيا كلها قالت بعكس كده والله لا نصدقهم، ولو تلفظ به يعني من أول أو بكر إلى يومنا هذا لا نؤمن بهذا، لأن الله عز وجل لا يكذب، من كذب الله عز وجل فهو كافر. فالله عز وجل كلامه واضح لا يحتاج إلى لوي ولا يحتاج مثلا إلى يعني لي لعمق الأدلة كما يقولون، كلام واضح. ونأتي إلى تفسير الكلام في كتاب الله عز وجل، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة، فإن لم نجد ففي كلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنهم رأوا الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا. فنحن لا نحتاج إلى مثلا، ولكن هناك يا إخواننا بعض الأمور اللي فيها إعجاز علمي يعني إعجاز واضح، مثلا ولوغ الكلب، ولوغ الكلب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسله سبع مرات، أولى هنا بالتراب أو أخرى هنا بالتراب أو إحداهن بالتراب. ثلاث روايات يعني إما الأولى بالتراب أو الأخيرة بالتراب أو إحداهن بالتراب أو اغسلهن أو اغسلوا لناء سبع مرات وعفروا عليه بالتراب يعني المرة الثانية الثامنة وليس السابعة. المهم الشاهد أن لعار الكلب فيه الجراثيم وفيه الميكروبات لا تزال بالماء ولا بأقوى المطهرات إلا بالتراب فقط. ماشي. هذا مثلا ثلاثة علمية على المسألة. إذن هذا الأمر ينفع الكفرة يعني العلماء يخاطبوا العلماء اللي هم زيهم تعالوا انتم تؤمنوا مثلا بكذا أبي مش عايز تؤمنوا بالقرآن ليه؟ القرآن قال كذا في كتاب الله عز وجل وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذا دليل كذا عقلي هو وكذا يبدأ يحاولوا. إنما نحن مسلمون لا نحتاج إلى مثل هذا. واحد أحد الناس يقول حتى يقوى الإيمان إيمانك إن لم يقوى بكتاب الله عز وجل فإيمانك غير موجود أصلا غير موجود. إن لم يكن إيمانك يزداد بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزداد فلا أصل لإيمانك أو لا وجود لإيمانك. إنك يزداد بكلام فلان جوجو وغيره مش عارف إيه من هؤلاء التكاثر مستحيل. يعني تطلع نظرية النهاردة يؤكد الكلام تعلمين سنة تطلع نظرية تنفي هذا الكلام لما أعمقه. وإذا رفضت أن تؤمن بكلامي يقول لك طالما آمنت بكلامي أولا فعليك أن تؤمن بكلامي ثانية وهذه نظرات علمية وغير ذلك. فنقول كتاب الله عز وجل فيه الهداية ونقول لمن يتنطع بالأسئلة ويكون همه هو أسئلة معينة عنده سؤالين ثلاثة يدخل في أي مكان هو يريد شيء واحد هو عاوز يصنف مثلا الفلان انت ما يضرك اصلا انا خايف اكون على بدعة خلاص خايف ما تخشش لا تدخل في المكان ان دخلت فكن عاقلا. يعني مثلا بعض الناس يقول مثلا ايه انا هذا المكان مثلا غرفة معينة من غرف غريبة علي انا لا اعرف فيها احد. طيب حاجة من اثنين انت دخلتها قدرا فلات عمر من اثنين اما ان تخرج سالما او تنتظر وتستمع لمن يتكلم اذا كان واحد او اثنين او ثلاثة او عشرة او خمستاشر على حسب عدد المدرسين في المكان وتحكم هل هذا الكلام الذي قاله المتكلم يوافق الشرع فاهلا وسهلا. ان خالفه فيكون له امر من اثنين ايضا اما ان يقول سلاما ويعرض عن المجلس ويطرق المتكلم ببدعته او بخطئه او غير ذلك ان كان يرى ذلك او يرى انه لا يستطيع ان يغير هذا الامر او يراسل المتكلم يقول انت اخطات في كذا وكذا وكذا فالثانيه اعلى طبعا ان هو يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن بادب. اما الاسئله المتنطعه انت درست على ايد مين انت طريقه الشيخ ده فين طب انت درست كم كتاب طب انت تعمل كذا وغير ذلك من الاسئله التي لا فائده فيها. هذا بالنسبه لكلام عام. اما التنطع فعلا الذي نجده في هذا الزمان ادخل في المنتديات والملتقيات والغرف ستجد العجب العجاب وستحكم بان كثير جدا من الشباب عندهم تنطع في الاسئله. فنقول له عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا ولا تتنطع في الأسئلة وعليك بما ينفعك واترك هذا الجدال العقيم وهذا التنطع وهذا التكلف حتى لا تقع في هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام فيه مسائل فالمسائل يقول الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده اللي احنا في أول الكتاب قلنا لهذا الباب كذا وأعقى عليه بكذا وكذا وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريره للقلوب العجيب أو العجب قدرة الله عز وجل على قلوب العباد العجب. لماذا؟ لأن من أول نوح من أول آدم إلى نوح عشرة قرون على الفطرة على دين الإسلام، على التوحيد، على كلمة الإخلاص، على كلمة النجاة. ليس هناك شرك، ليس هناك معصية، ليس هناك بدعة. أول الشرك وقع في قوم نوح، في قوم نوح مع هؤلاء، ثم القصة المعروفة. فتقلب هؤلاء، تقلب هؤلاء، كان هناك علم وهناك توحيد، أصبح بعد ذلك جهل، وأصبح بعد ذلك شرك. فدائما تتعجب من قدرة الله عز وجل ومن خلق الله عز وجل لهذا الأمر. فلا بد أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى بالدعاء الدائم في لسانك دائما: اللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. دائما تذكر أو يعني تكثر من هذا الدعاء. وأما باقي المسائل فنرجوها إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم، لأن الوقت انسحب ولم نشعر به. فنكمل بإذن الله تبارك وتعالى باقي المسائل في الأسبوع القادم إن كان لنا ولكم يعني عمر ومشيئة الله عز وجل في اللقاء بكم إن قدر الله عز وجل ذلك. حد عنده سؤال؟ تفضل يا شيخ. طيب الإخوة اللي بيسجلوا لو يعني ممكن يفصلوا التسجيل، بتبقى سهلة على الإخوة اللي بترفعوا على الموقع، بتبقى سهلة لمدة صغيرة.